بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم. ويغفر لهم ذنوبهم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدعة ومن الضلالة ومن النار. ثم أما بعد، عباد الله، فنحمد الله عز وجل أن جمعنا بكم في هذا اللقاء المبارك، في هذا البيت المبارك والصرح الشارف من شروح العلم والتوحيد والسنة في هذا الأسبوع العلمي. وها نحن بين موضوع هام كلنا يحتاج إليه، وكلنا ينبغي أن يدبر به، وجميعنا يتلبس به كونا وشرعا إن شاء الله عز وجل. هذا الموضوع الاستقامة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الاستقامة أيها الناس هي أساس الأمر وعموده. الاستقامة أيها الناس منحة ربانية وهبة إلهية وتوفيق وسلامة وهداية ورشد. استقامته على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى نهج سلفك الصالح رضوان الله عليه. الاستقامة، سل نفسك دائما: هل أنت على الأمر الأول الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا، إني بما تعملون بصير. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على الأمر، الثبات. ونحن في زمن كثرت فيه الفتن والمحن والشبهات والأفكار والطيارات، فهل أنت على الأمر الأول؟ هل أنت مستقيم؟ هل أنت على الهداية والرشاد؟ هل أنت على السداد؟ سل نفسك دائما. نبيك صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما كما في مستدرك وعلى ثبتيها الخط المستقيم خطوطا معوجه. وقال صلى الله عليه وسلم مشيرا الى هذا الخط المستقيم: هذا صراط الله. والى الخطوط المعوجه: وهذه طرق الشيطان. على راس كل طريق منها شيطان وداع يدعو الناس الى الضلاله والى النار. فهل انت تثبت اخي المسلم؟ وهل انت تقوم على ما اراد الله منك؟ ام انك تمشي يمنه ويسرى وتتبع الطرق المعوجه؟ ثم تلا النبي صلى الله عليه واله وسلم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. وصاكم باتباع الطريق المستقيم، الطريق السليم الصحيح. هذه وصية الله، والوصية هي الأمر المؤكد، الأمر الموثق. وصاك وصية فالزمها وتمسك بها واثبت عليها، وأنت في كل ركعة تقول: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط الذي تسأل ربك أن يلزمك إياه وأن يثبتك عليه وأن يوفقك له. هل أنت حقا جاد في هذا؟ لا إله إلا الله. إن الله عز وجل أمر بني إسرائيل أن يأخذوا ما آتاهم بقوة، وخذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هل أنت أخذت كتاب الله بقوة وتشميل واجتهاد وتصميم؟ أم أنت معرض إلى الفتن؟ لست مسلحا ولا متحصنا من الفتن في كل لحظة. سر ربك عز وجل التثبيت والبقاء على الخير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك. النبي عليه الصلاه والسلام المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر يسال ربه عز وجل بهذا السؤال الذي ينم ويدل على وجله وخوفه وقلقه صلى الله عليه وسلم ان تزيغ القلوب. تساله ام المؤمنين عن كثره سؤاله لربه بهذا الدعاء، فيقول صلى الله عليه وسلم: ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء اعطاه ومن شاء أزاله. القلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه في أمور العبادات تارة وأمور الفتن تارة أخرى. كثير التقلب وكثير التغير. نعم، فمن هنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه التثبيت على الحق. لماذا؟ تعليما لنا قبل كل شيء، والا قلبه صلى الله عليه وسلم لا يزيد ولا يلد ولا يتغير. نعم، اذا كان هو بهذه المثابه فقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. التزم بنبيك صلى الله عليه وسلم، لا سيما وانت في زمن تلاطم الفتن والمتهمات والشبهات. فتن كقطع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعار تصطدم ولا تتلاعب بدينك ولا تتلاعب بإسلامك ولا تتلاعب بطاعتك، إنما كن على السنة ظاهرا وباطنا. جاء بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه ويقول: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال صلى الله عليه وسلم مختصرا موجزا الوصية: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة الاستقامة أيها المسلمون عباد الله، ترفعوا وتنجحوا وترشدوا ويكون الفرج والعز والتمكين، أما أن يكون التلاعب بالدين ويتلاعب المرء بإسلامه طارة على الطاعة وطارة على الخطيئة، طارة على السنة وطارة على البدع، طارة متبعا للوحي وطارة متبعا للهوى، طارة يسأل عن الدليل وطارة لا يحكم الدليل. لا يا أخي، ما هكذا تكون الاستقامة، إنما هذا هو التذبذب والتردد والتشكك في استقامتك وفي دينك وفي طاعتك لله عز وجل. كن رجلا على الحق، لو مال من مال من الناس لا تمل معهم، لو انحرف من انحرف من الناس لا تنحرف معهم. إياك، كن على العهد الأول والأمر العظيم، اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد أوفيتم وعليكم بالأمر العظيم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. يأتي الذين غيروا وأحدثوا في عرصات يوم القيامة فيدادون ويدفعون من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأخذهم الملائكة دفعا وطردا. فقل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رب أمتي، يا رب أمتي، يا رب أصحابي. فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدث بعد، إنك يا محمد صلى الله عليه وسلم الرحيم بالأمة، الرؤوف بها، الحريص على منفعتها ومصلحتها. يقولون: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ماذا يكون جوابه صلى الله عليه وسلم؟ سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كان بعض السلف يقول: إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسنة وأثر فافعل، فافعل، حتى في ترجيل الشعر، حتى في حكة الشعر. نعم، كن على السنة تبرز، كما قال القائل: دين النبي محمد أخبار، نعم نطية فتل آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى سبل الهدى، والشمس طالعة لا أنوار. اتبع أيها المسلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفه رضوان الله عليهم، فهم سفينة النجاة، كما قال الإمام مالك: لن يصبح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، إلا ما أصلح أولها. وفي الحديث الآخر ما يبين كلمة الإمام مالك رحمه الله تعالى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه من أهل الدنيا: يقول صلى الله عليه وسلم: نجاة أول هذه الأمة، نجاة أول هذه الأمة في الزهد واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، صبروا عن شهوات الدنيا وملذاتها وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم، نجاة أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلاك آخرها بالشح والأمل. نعم، الحرص الذي يدفع على الشح والأمل بالدنيا يريد أن يخلف، يريد أن يرقى ويعمر. نجاة أول هذه الأمة بالزهد واليقين. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، واليقين كن مستيقنا أن دينك هو خير الأديان وأحسن المنح وأفضل النحل، ولا دين خير منه. الدليل قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث العباس: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ذاق طعم الإيمان، سل نفسك دائما: أنت حقا رضيت بالإسلام دينا؟ أنت حقا رضيت بالله ربا؟ لو ابتليت بمصيبة ما موقفك؟ ما شعورك؟ ما إيمانك ودينك في هذه البلية وهذه المصيبة؟ هل ترضى عن ربك؟ هل أنت راضي عن مقاديره؟ هل أنت راضي عن أفعال الله بك؟ المصائب هي أفعال الله، هي فعل الله عز وجل. هل أنت راضي بالله ربا؟ وهل أنت راضي بالإسلام دينا؟ وهل أنت راضي حقا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. من رضي بالإسلام دينا إذن يرتضي شرائع الإسلام كلها. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سل نفسك دائما: هل أنت تنازع إذا عرض عليك حكم الله وشرع الله؟ هل نفسك تتردد؟ هل نفسك تأبى وتأنف؟ سل نفسك دائما. نزلت هذه الآية في رجلين، أحدهما الزبير ابن عم رسول الله، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل من الأنصار، اختلف في شراج الحرب، مسيح يسير بماء الأرض، كل منهما يريد أن يسقي الأول، وأرض الزبير قبل أرض الأنصار. فحكم النبي عليه الصلاة والسلام حكما يصلح بينهم، فقال: اسقي يا زبير، فإذا بلغ الماء الكعبين سبح الماء إلى جانب. فسمع الأنصاري هذا الحكم فلم يرضى به ونازعته نفسه، وقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب. فكان عمر بن الزبير يقول: ما نعلم هذه الآية نزلت إلا فيهما، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم حكم النبي عليه الصلاة والسلام حكما حتميا لا صلح فيه. فقال اسقي يا زبير حتى اذا بلغ الماء الجدر جدار الحوض فسبح الماء لجارك ليشرب بستانك، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستقامه شانها عظيم وامرها كبير وثوابها كبير، وهي عزيزه في هذا الزمان عزيزه. قال لمن تجد الرجل صاحب عهد وميثاق صاحب تمسك صاحب استقامه، لا سيما اذا عاملته بالدرهم والدينار. فالمصيبه اذا كان هذا الامر يظهر حال الشخص ويظهر امره ويظهر دينه. لا يا اخواننا، ما هكذا يكون التمكين ويكون العز ويكون رضا الله. اذا اردنا كل هذا فلا بد من الرجوع الى الامر الاول والاستقامه عنه. اذا تبايعتم بالعلم واتبعتم اذناب الرب وتركتم الجهاد وظننتم بالدرهم والدينار سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينك. هذه التي اخبر بها النبي عليه الصلاه والسلام. كان بعض السلف يقول خمس من كن فيه فهو شجاع بطل. ما هي؟ استقامه على امر الله ليس فيها رواهان. من الناس من يراوغ مراوغة الثعلب، يتلون تجده في حالة وغدا في حالة أخرى تناقض الحالة الأولى. لا يا كن، إذا قلت قولا فاعمل به، لا يخالف قولك فعلك ولا فعلك قولك. إن الله يمقت على ذلك. نعم، لا تقولوا ما لا تفعلون. كبر هذا مقتا عند الله سبحانه وتعالى. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تدرون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ لأن العقل يحكم أن الرجل إذا قال قولا أن يلتزم به فعل معين. هذا هو الصحيح السليم من الشوائب ومن المكدرات ومن المغيرات. هكذا يقول خمس من كن فيه فهو شجاع بطل. استقامة على أمر الله ليس فيها روان. الثاني واجتهاد ليس معه سهو وتيقظ ليس معه غفلة ومراقبة الله في السر والعلن ليس معها رياء. هذا الرابع. الخامس مراقبة الموت بالتأهب له. كم هي الأشياء الخمس الآن؟ أذكرها لكم مرة أخرى. قال استقامة على أمر الله ليس فيها روعات. الثاني اجتهاد ليس معه سهو، لأنك إذا سهوت انقض الشيطان عليك فنال منك ما يريد. والشيطان فقير في معرفة الآدميين وأحوالهم. يعرف هذا الشخص يأتيه من باب التساهل والتحلل، ويعرف ذاك الشخص يأتيه من باب التمطع والتشدد، يعرف ذاك الشخص يأتيه من قبل النساء، يعرف هذا الشخص يأتيه من قبل الأموال والربا والمكاسب والأرباح المحرمة، يعرف هذا الشخص يأتيه من قبل الأصدقاء، يعرف هذا الشخص يأتيه من قبل الجيران. الشيطان فطيم في معرفة أحوال الناس، فإذا لم تكن أنت متيقظا فستضيع وستذهب وتتلاشى وتكن من حزب الشيطان. أما إذا كنت متيقظا فلا يغلبك الشيطان أبدا، وإذا غلبت سرعان ما تعود وترجع وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال خمس خصال من كنا فيه فهو شجاع بطل. ليست شجاعة أيها الإخوة باستعراض عضلات الشخص أو بكونه يصرع الشخص، لا، ليست هذه الشجاعة. إنما الشجاعة حقيقية حقا أن تثبت على أمر الله في مثل هذا الزمان الذي هو زمان غربة، الذي قال فيها صلى الله عليه وسلم: بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا. فطوبى للغرباء، هؤلاء الغرباء الذين يتمسكون بأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويكونون على المنهج القويم الصحيح الذي ارتضاه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتضاه ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الفرقة الناجية من بين 73 فرقة قال: هي ما كان على ما كنت عليه أنا وأصحابي رضوان الله عليهم. هؤلاء أهل الاستقامة وهؤلاء أهل النجاة وهم الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. سل نفسك دائما أي أخي مسلم، أين أنت من هذه الخصال ومن هذه السمات؟ لأهل السنة سمات ولأهل البدعة سمات يفترقون بها عن أهل السنة. فدائما انظر بنفسك، هل أنت قريب من هذه السمات، سمات أهل السنة، وبعيد من سمات أهل البدعة؟ إذا كنت كذلك فأبشر وهنيئا لك وطوبى لك وحسن مآب. أما إن كانت الأخرى فهي مصيبة، كل مصيبة والويل، كل الويل لمن هذا حاله. قال خمس من كنا فيه فهو شجاع بطل، استقامة على أمر الله ليس فيها ضرورات، واجتهاد ليس معه سهل، وتيقظ ليس معه غفلة، ومراقبة الله في السر والجهر ليس معها رياء ولا سمعة. وكان سفيان بن عيينة يقول: كان العلماء يتواصون بثلاث كلمات: الكلمة الأولى من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، هذه الكلمة الأولى، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، هذه الكلمة الثانية، ومن أصلح آخرته أصلح الله له دنياه، هذه الكلمة الثانية. كان سفيان بن عيينة أبو محمد بن ميمون الهلالي الإمام الشهير يقول: كان العلماء يتواصلون وتكاتبون وتراسلون بهذه الكلمات: من أصلح سريرته أصلح الله عليه. نعم، أنت اعمل ولو من وراء الأبواب، اعمل بنية حسنة بإخلاص وصدق، سيذيع سرك هذا بين الخلق. اي والله، وان لم تحرف به وان لم تظهره، لو عملت عملا صالحا وتعبدت الله داخل صخرة صماء وانت على الصدق والاخلاص بقي هذا لك وعرف عنك، وهذا موجود. انظروا الى سيرة السلف، كان بعضهم يقول: جالست عبد الله ابن عوف ابن أرطبان إمام شهير من أئمة الحديث والسنة، يقول: جلست 24 سنة فما علمت أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. سبحان الله، شوفوا الاستقامة، انظروا إلى ثبات الأمر، انظروا إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى. وكان غندار أحد أئمة الحديث يقول جلست يحيى بن سعيد القطان 20 سنة فما وجدته قال كلمة تغضب الله عز وجل. وهذا الإمام ابن دقيق العيد المصري الفقيه الشهير يقول ما قلت قولا إلا أعددت بين يدي الله له جوابا، ما قلت قولا إلا وأعددت بين يدي الله له جوابا بالله عليك. قارنوا بين هذا وبين أحوالنا، وازنوا بين هذا وعيشتنا وبيئتنا ومعاملتنا. الأمر البول شاسع والفرق واسع وشتان بين الحالتين وشتان بين الفريقين، لكن لا نعجز والله أن نكون مثلهم، لا نعجز. ومن يتق الله ويصدق معه يوفق. كان أبو هريرة يقول أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث حصار: أن أصوم ثلاثة أيام كل شهر، وأن أصلي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. قال رضي الله عنه أبو هريرة حافظ الصحابة الكرام مطلقا، الفتى الدوسي الذي هاجر من دوس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهل يا إخوة لازم أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين؟ أجاوبنا. طب 20 سنة؟ أجاوبنا. 8 سنوات؟ أجاوبنا. ما هي إلا 4 سنوات؟ أسلم في العام السابع، هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في العام السابع عام خيبر، والنبي عليه الصلاة والسلام توفي عليه الصلاة والسلام في العام 11، في بداية العام 11. 4 سنوات يلازم النبي عليه الصلاة والسلام ويكون هذا كله نعم للصدق والإخلاص الذي كانوا عليه ونحن عليه. يقول في هذا الخصال: وأنا عليها حتى أموت. يقطعوه يحرروه هو عليها حتى يموت. هذه وصية، وصية أبي الدرداء التي رواها الإمام البخاري في الأدب المفرد. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بتسع، أولها: لا تشركن بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. ونأمل بإذن الله أن يدخل علينا الشهر ونحن نحن في أمن وأمان وعافية وصحة واستقامة على أمر الله. في سنن ابن ماجه أنه أسلم رجلان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد، أخوان أسلم في يوم واحد زميلان، فمات أحدهما قبل الآخر بسنة ومات شهيدا. فنام طلحة ابن عبيد الله الصحابي الجليل أحد العشر المبشرين بالجنة، فرأى أن القيامة قد قامت وأنه ينادى على الناس ليدخلوا الجنة وعلى أقوام يدخلون النار، فإذا بمنادي ينادي على الرجل الذي مات متأخرا بعد أخيه بسنة ليدخل الجنة قبل أخيه، فتعجب من ذلك طرح، مات بعد أخيه بسنة وينادى أن يدخل عليه أن يدخل الجنة أولا ومات الأول شهيدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما قص عليه طلحة هذه الرؤيا: ومما تعجبون من ذلك؟ أنتم لماذا تعجبون وقد عاش بعد أخيه سنة صام فيها رمضان وسجد لله 6000 سجدة في السنة؟ سبحان الله، كم ودعنا أناسا في القبور قبل سنة، قبل سنتين، قبل 3 سنين، بالأمس. سبحان الله، وأنت اصطفاك الله واختارك واجتباك وحبلك بأن تدرك هذه الأيام المباركة. فاللهم في الاستقامة كما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. سمع الرسول صلى الله عليه وسلم عمر يقسم بأبيه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بأبيه. قال عمر رضي الله عنه: فما حلفت بغير الله منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ذاكرا ولا آثرا. لا ذاكرا يعني متعمدا، ولا آثرا يعني أحكي عن غيره، لا يتعمد هذا ولا يحكيه عن غيره من الناس. هكذا ثبات الصحابة ومحبتهم للخير واستقامتهم عليه. انظروا إلى عمر بن أبي سلمة، عمر غلام صغير دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ويرى، فطاشت يده في الصحراء، فقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمين وكل من يمين. قال عمر: فلم تزل تلك طعمتي منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. غلام لكن صاحب عزيمة وإرادة وقوة وثبات، أخذ ما كلمه به النبي عليه الصلاة والسلام بقوة. بينما رجل آخر في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بشماله ويشرب بها فيقول: كل بيمينه. فقال: لا أستطيع. كل بيمينه. قال: لا أستطيع. كل بيمينه. قال: أستطيع. قال: لا استطعت ما منعه إلا كبره. فما استطاع أن يثني يمينه، تجمل يمينه ويبس بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. عقوبة معجلة في الدنيا، وهكذا في غزوة تبوك قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: ستأتي اليوم ريح شديدة فإذا رأيتموها فلا يقومن أحد، ولا يعقلن كل إلا رجل واحد قام لما جاءت الرياح فأخذته فذهبت به إلى جبال طويل. هكذا مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تستوجب العقوبة المعجلة. إياك إياك أخي المسلم، إياك وعصيان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إياك أن يأتيك أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فتقول لا، ليست هذه هي أيام وليس هذا هو زمان، كان هذا فيما مضى. لا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله برأي أو استحسان أو استدرار، لا، إنما كن على سنة رسول الله حذو القبة بالقبة والشبر بالشبر والذراع بالذراع، وإن لم تفعل ذلك استبدلتها بطرق أخرى شيطانية لا توافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يشاطر الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ونصله جهنم ساءت مصيرا. دائما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفضل اصحابه ويعلم اصحابه رضوان الله عليه. كان يعلم عبد الله بن عباس يا غلام اني اعلمك كلمات اذا سالت فاسال الله اذا استعنت فاستعن بالله. نعم، ويقول له واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. هكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يتفضل اصحابه يصبح ذات يوم فيقول هل اصبح منكم اليوم احد صائما؟ فيقول ابو بكر انا. فيقول هل اصبح منكم احد اليوم وقد عاد مريضا؟ فيقول ابو بكر انا. فيقول هل اصبح منكم اليوم احد وقد اطعم مسكينا؟ فيقول ابو بكر انا. فيقول هل اصبح منكم اليوم احد وقد شيع جنازه؟ فيقول ابو بكر انا. يقول صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في غدر في يوم الا دخل الجنه، الا دخل الجنه. هكذا كان ثبات الصحابه رضوان الله عليهم، كانوا ياتون النبي عليه الصلاه والسلام اذا وقع احدهم في معصيه او شعر بتغير في نفسه. ذاكم الرجل الاعرابي الذي جامع في نهار رمضان جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت هلكت. قال وما هلك؟ قال وقعت على اهلي في نهار رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد عتق رقبه؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال انتظر اجلس. فجلس حتى جاء النبي عليه الصلاه والسلام بمكتب في ثوب. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام اطعم هذا 60 مسكينا. فقال وهل على افطر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لفتيها رجل اشد فقرا منه. قال اذهب واطعمه اهلك. انظر كيف هرع ذاك الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال هلكت. ما هلكت؟ شعر بالذنب، شعر بالمعصية، وقع في المحظور، أحد المفطرات. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وأخبره. فلما خاف الله عز وجل وكان الوجل كان الفرج. أذن. أقول أيها الإخوة الكرام، لا بد من الاستقامة حتى ننجو من فتن الدنيا وعذاب الآخرة ومن سخط الله. الرجال يجب عليهم الاستقامة، والنساء كذلك. الأمر يشمل الجميع إذا أرادوا أن يحصلوا رضا الله وأن يفوزوا بالدارين وسعادة الدنيا والآخرة. وكم من الناس تقلب أميرها وتلونوا، فكان الخزي والندامة والحسرة والكآبة في الدنيا وفي الآخرة. الله الله بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم سفينة النجاة، سفينة النجاة. من ركب هذه السفينة وكان على نهجها نجا، ومن تركها غرق وهلك. بين النبي عليه الصلاة والسلام مثلا للصراط المستقيم كما في سنن الترمذي وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراط المستقيم، وعلى جنبتي الصراط صوران، وفي هذه الأسوار أبواب مفتحة، وعلى كل باب سطور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تتعوجوا. إياك إياك والاعوجاج، إياك إياك والانحراف، إياك إياك والتغيير والحدث في الدين والبعد عن منهج السلف. يا أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تتعوجوا. نعم، ومن فوق الصراط داعي الله عز وجل. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما الصراط فهو الإسلام، وأما الصوران فهي حدود الله، وأما الأبواب المفتحة فهي محارم الله. كلما أراد الإنسان أن يدخل بابا ناداه مناد: اتق الله، لا تلج هذا الباب، فإنك إن ولجته دخلت النار. وهذا هو القرآن ينادي الناس، يحذرهم من المهالك. حفت الجنة بالشهوات وحفت النار بالمكاره. النار حفت، نعم، حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. النار حولها الشهوات وملذات ومطامع ومتاع، والجنة حفت بالمكاره. انظروا إلى الجنة، من أجلها يكون بر الوالدين، من أجلها صلة الأرحام، من أجلها الصدق بالحديث، الصدق الذي هو قليل بين الناس في هذه الأيام. قل لا الصدق بالناس، دافع أنك تكذب كثيرا؟ قالوا له حلاوة، لو تغمرت فيه مرة ما تركته تبجح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الإثم، والإثم يهدي إلى النار. سبحان الله، الكذب يهدي إلى الإثم والفجور، وهذا يهدي إلى النار والعياذ بالله. إذا أيها الناس، لا بد أن نحاسب أنفسنا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوا أعمالكم قبل أن تزن عليكم. ها نحن مقبلون على شهر هو شهر التوبة. هل تبنا إلى الله؟ هل رجعنا إلى الله؟ هل ندمنا على ما فعلنا؟ اللهم إن تغفر تغفر جنة، وأي عبد لك لا ألم. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. شهر رمضان شهر التوبة، يحتاج منا إلى تشهير وإلى اجتهاد وإلى نشاط وازدياد من الطاعات قبل أن نعض أنامل النبي وأن نتحسر. فلا ندري إذا جاءنا رمضان هذا يأتينا غير عنه. فأنت أيها المسلم كن حجيج نفسك، العاقل حجيج نفسك، العاقل خصيم نفسك. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنت الآن في زمن المهلة والإمكان، فكن عاقلا حكيما. انظر خلاص نفسك، انظر خلاص رقبتك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. انظر نفسك، انت مع اي فريق؟ هل انت مع من اعتق نفسه او مع الفريق؟ حاسب نفسك قبل ان تحاسب وقبل ان تاخذ الكتاب. لا ندري يكون باليمين ام يكون بالاخرى، لا ندري. قبل ان تطلع على صحيفتك هي الان مخباه ومغلقه عند ربنا عز وجل، مغلقه علينا بالنسبه لنا، مبهمه بالنسبه لنا. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول استقيموا ولن تحصوا، ويقول استقيموا يستقم بكم. استقيموا، كونوا على الجاده، كونوا على الحق، كونوا على الصراط السليم المستقيم. الناس يقتدون بكم، الناس يمشون وراءكم، الناس يأتسون بكم. هكذا استقيموا يستقم بكم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أبشر المسلم إذا أنت استقمت. يا أيها الطائع، يا أيها المتسنن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أيها المتشرع على شريعة ربك، يا أيها السائل، يا أيها السالك، أبشر، طوبى لك وحسن مآب إذا أنت استقمت في زمن الغربة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من بعدكم أو إن من ورائكم أياما الصابر فيها كالقابض على الجرم، الصابر فيها كالقابض على الجرم. نعم، وفي رواية أخرى: له أجر خمسين منكم. نعم، أيام الفتن، أيام المحن، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، يكررها صلى الله عليه وسلم. وإن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. صبر فواها له، أي عجبا له. فكن رجلا مجتنبا للفتن قليلها وكثيرها، إن لله عبادا فطرا طوروا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها، فلما رأوها أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجدا واتخذوا صالح الأعمال بها سبلا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نعم، وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. نعم، وخذ من صحتك لمرضك، وخذ من غناك لفقرك، وخذ من فراغك لشغلك، وهكذا خذ من حياتك لموتك. هل نتقي الله عز وجل أيها الناس؟ هل نستقيم على أمر الله أيها الناس؟ هل نثبت على الحق؟ ونحن نستقبل شهرا كريما يحتاج منا إلى تشبيه، فلا يسمع أحدنا المغاني والملاهي وهو صائم، ولا ينظر أحدنا وهو صائم إلى النساء الكاسيات العاريات في الطرقات والشوارع. لا يا أخي، فلا يكذب أحدنا ولا يغتب ولا يلم ولا يعق والديه ولا يقطع أرحامه، كل هذه محرمات سواء في الإفطار أو في الصيام، لكنها في حال الصيام أشد تحريما وأشد إثما. فلنكن أبطالا شجعانا في دين الله عز وجل، نأخذ ما آتانا الله سبحانه وتعالى بقوة وتشمير واجتهاد، كما هو حال الأنبياء والمرسلين، وكما هو حال الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم إلى الاستقامة على دينه والتمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نزداد